يعني احتج بالقدر على المعصية، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصيبة، كما أغويتني يعني بقدرك. أي نعم، يعني أقسم ليعصين الله عز وجل. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كما أضللتني بما أغويتني فبما أغويتني. نعم. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه. أبعده الله بسبب معصيته، ليس هذا أول يعني ضلال إبليس. نعم. على صراطك المستقيم، أي متشائم. نعم. لا قودن لهم صراطك المستقيم. نعم. أي على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لأن لا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. أي نعم، ولكن ما تحقق، يعني ما تحقق كل مراد والعياذ بالله، يتحقق على البعض. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال بعض النحاة: الباء ها هنا قسمية، فبما؟ نعم، كأنه يقول: بإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق. وقال محمد بن سوقة عن عون بن عبد الله: يعني طريق مكة. وقال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت لما روى الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل قال: حدثنا موسى بن المسيب قال: أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت موسى بن المسيب ما دعا، ما قال سيبوني سيبهم الله. فإذن المسيب، لكن سعيد بن المسيب أي نعم دعا، واتقاء دعوته ما نفتح الياء. أي نعم المسيب. أي نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم. قال: وقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ تدع أرضك وسماءك. نعم. وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطو. نعم. فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نعم. وقوله: ثم لآتين حقنا حقه الله على نفسه، هذا الحق ما أحقه على الله غيره، إنما هو حق أحقه الله على نفسه. نعم. بهذا السبب الذي هيأه لعبده، وهو طاعته وعصيان إبليس. نعم. وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال علي بن أبي طلحة في رواية والعوفي كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم وأما من خلفهم فأمر آخرتهم وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. كذب. نعم. ومن خلفهم من أمر الدنيا. صدقوا كذبة. وهذه المشكلة في كذب. هم يصدقون الكاذب ويصدقون الكاذب ويكذبون الصادق. نعم. ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها. وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها. وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. الحمد لله. وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة والسدي وابن جريج إلا أنهم قالوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة. وقال مجاهد يعني العكس. نعم. وقال مجاهد من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم يحببه لهم أو يحسنه لهم. نعم. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين قال موحدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى بعض الواقع. نعم. وقد وافق في هذا بعض الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هنا المستثنى. نعم. إذن بعض الواقع إلا فريقا من المؤمنين. نعم. نعم. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سبحانه. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير عن جبير بن مطعم عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال حدثنا عمر بن الخطاب يعني السجستاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. قال الحافظ ابن كثير تفرد به البزار وحسنه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به، وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال تعالى قال أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أكد تعالى اللعنة عليه والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله أخرج منها مذءوما مدحورا. أخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جرير أما المذءوم فهو المعيب والذام غير مشدد العين، يقال ذأمه يدأم ذأما فهو مذؤوم. نعم. ويتركون الهمز فيقولون ذمته أذيمه ذيما وإذاما وذاما والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. نعم. قال والمدحور المقصى وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما صغيرا مقيتا. صغيرا مقيتا منفيا. أين ماشي. نعم. وقال السدي مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا والمدحور المصغر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة. فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن ليسلب ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن كما يصنع في العرات الكاسيات العاريات تتعرى تريد يعني بوسواس الشيطان تريد يعني أن تكون في أعين الناس مقبولة بوسوسة الشيطان. وسيأتي يعني قول لا يفتننكم الشيطان. نعم. وقال كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي لأن لا تكونا ملكين أو خالدين ها هنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كقوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أي لأن لا تكونا ملكين كقوله يبين الله لكم أن تضلوا أي لأن لا تضلوا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لأن لا تميد بكم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ويحيى بن أبي كثير يقرآن لأن لا تكونا ملكين بكسر اللام وقراءة الجمهور بفتحه قرأه الجمهور بفتحها وقاسمهما أي حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين كما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشروها إذا ما نشورها أي حلف لهما بالله على ذلك. وقال قتادة في قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فحلف لهما بالله حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول من خدعنا بالله خدعنا له

وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مستقر القبور وعنه وجه الأرض وتحتها، رواهما ابن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخبر تعالى أنه يجعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش، فاللباس المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوءات، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكميلات والزيادات. قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكاه البخاري عن الريش المال، الرياش المال، الرياش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد. نعم. وغير واحد الرياش المال. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الرياش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرياش الجمال. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أسبق عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة رضي الله عنه ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عوراتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الحمد لله الذي كساني ما أواري به عوراتي ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي الخلق، ثم عمد إلى الثوب الخلق الأول الخلق أو ألقى فتصدق به، كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا وميتا وميتا، رواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أسبغ وهو ابن زيد الجهني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف بهذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الحديث ولكن لم يخرجه أحد والله أعلم. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه رأى عليا رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرصغين إلى الكعبين، يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش، ويقول حين لبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. وقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنص، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء ولباس. نعم. ذلك خير، خيرة ذلك خير، هذا خبره. نعم. لباس مبتدا. نعم. ذلك خير خبر المبتدا. اي نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وقال يزيد بن علي والسدي وقتادة، وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولباس التقوى العمل الصالح. وقال الديال ابن عمرو، وقال زياد، زياد نعم، وقال زياد ابن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو السمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير في قول لباس التقوى قال: خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لباس التقوى يتقي الله فيواري عورته، فذلك لباس التقوى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه متقاربة. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: قال حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص قوهي محلول الزر. القوهي ثياب بيض. نعم. محلول الزر. وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية. رداءه علانية. نعم. رداءه علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تلا هذه الآية: ورياشا، ولم يقرأ وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. قال: السمت الحسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف. وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري رحمهم الله في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ ابو القاسم الطبراني في معجبه الكبير له شاهدا من وجه آخر حيث قال: حدثنا محمود، ده يمكن ساقطة عندك، محمود بن، محمود بن، لا عندي موجود، ابن محمد المروزي،